نعم. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا، لكن بما لم ينالوا فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فاعترفوا واعتذروا، ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا، وإن كان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أن مسمى الإسلام للناس فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أن مسمى الإسلام والإيمان شيء واحد، وأن مسمى الإيمان هو مسمى الإيمان، ومسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، وهذا قول طائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وهو قول الخوارج والمعتزلة. والقول الثاني أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا القول ينسب للزهري وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن الإسلام والإيمان يختلف معناهما بالتجرد والاقتران، فإذا اقترن أحدهما بالآخر صار لكل واحد منهما معنى، فصار مسمى الإسلام هو العمل ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة، تصديق الأعمال الباطنة. وإذا افترقا بأن ذكر الإسلام وحده أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الآخر، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فإذا اجتمع كما في حديث جبريل فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وفسر الإيمان بالإيمان بالأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما إذا ذكر أحدهما وحده فإنه يشمل الآخر، يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، كقوله: إن الدين عند الله الإسلام. وهو مسمى الدين ومسمى الإسلام ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى واحد، إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا قرن مع غيره صار له معنى آخر. ومن الأدلة على أن وهذا القول هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار جماعة من المحققين، واختيار جمهور أهل السنة، أن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما في الاقتران والتجرد. وعلى ذلك فالإسلام ليس هو الإيمان، فالعاصي الذي يعمل يقصر في بعض الواجبات أو يعمل شيئا من الكبائر والمعاصي يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان، فيقال هو مسلم ولا يطلق عليه الإيمان، وإن كان معه إيمان يصح إسلامه لكن لا يطلق عليه الإيمان إلا بالتقييد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ضعيف الإيمان، فإذا أدى الواجبات وترك المحرمات أطلق عليه الإيمان. ومن الأدلة على ذلك أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام، قول الله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فهؤلاء عندهم إيمان ضعيف وهم مسلمون ولهم إسلام صحيح يثابون عليه. ولهذا قال تعالى في سياق هذه الآيات: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، فلهم ثواب على أعمالهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور العلماء. وقال آخر من أهل العلم إن هؤلاء منافقون، والإسلام الذي يظهره إسلام في الظاهر ليس معه إيمان، والصواب القول الأول. والمؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال يقرر هذا الأمر ويبين أن قول أهل الجمهور أهل السنة والجماعة هو الصواب، وأن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام، وأن العاصي يطلق عليه اسم الإسلام ولا يطلق عليه اسم الإيمان. ومن الأدلة على ذلك آية الحجرات، وهي قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن الله تعالى نفع عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهذا الإسلام إسلام صحيح، ولا بد لهذا الإسلام من إيمان يصححه، فهؤلاء معهم إيمان ضعيف. ومن أيضا أدلة ذلك المنافقون الذين كفروا بعد إيمانهم الضعيف، في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان، فهم عندهم إيمان ضعيف، ومعهم إسلام، وهذا الإسلام لا بد لهم من إيمان صحيح، فهؤلاء إيمانهم ضعيف ثم كفروا بعد إسلامهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني هؤلاء الصنف الذين عندهم إيمان ضعيف ثم حصل لهم فتنة فانقلب كل واحد منهم على وجهه، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة فانقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هؤلاء الذين على طرف وهؤلاء الذين عندهم إيمان ضعيف لا يثبتون للفتن، كثير منهم لا يثبت على الفتن بل ينقلب على وجهه. ومن ذلك هؤلاء المنافقون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عندهم إيمان ضعيف فيطلق عليهم اسم الإسلام، ومعهم إيمان صحيح هذا الإسلام، ثم بعد ذلك كفروا بعد إسلامهم لما سخروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقراء. فهؤلاء الصنف كفروا بعد إسلامهم وهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني غير الذين ارتدوا بعد الإيمان، هناك بعض الطوائف يكون مؤمنا ثم يرتد والعياذ بالله عن إيمانه عن طواعيه، أما هؤلاء الصنف فهم كفروا وهم يعتقدون أنهم لم يكفروا، يعتقدون أنهم على الإسلام. ولهذا هؤلاء الصنف جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحدث حديث الركب تقطع به عن الطريق، ما ظنوا أنهم كفروا بعد إسلامهم. وكذلك الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان معهم إسلام، وهذا الإسلام لا بد له من إيمان يصححه. ولهذا فرق المؤلف رحمه الله بينهما فقال: وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني هؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم بسبب الكلمة الكفر التي كفروا بها، ولقد قالوا كلمة الكفر، وهي قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم عن طواعية واختيار. قال المؤلف رحمه الله مبين الفرق بينهما: فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، فإنه لم يقل هموا بما لم يفعلوا لكن بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال المؤلف رحمه الله: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، والدليل على ذلك أنهم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، يعني السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكنهم لم يظنوه كفرا، وإن كان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. قال رحمه الله: وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. المعنى أن المنافقين الذين ضرب الله لهم المثل طوائف أقسام وطوائف، منهم من عنده إيمان ضعيف ثم ارتد، ومنهم من ليس عنده إيمان بالكلية، منهم من عنده إيمان ضعيف فهم الذين أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا، في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم فضيلة الشيخ، إذن هل هذا حكم الكفر هنا في هؤلاء هل هو حكم خاص أو بكل من استهزأ بالدين؟ نعم، عام، كل من سخر بالله وآياته وكتابه ورسوله كفر، هذا من أنواع الردة، قد بين العلماء أنواع الردة وأحكام الردة، وأن من أنواع الردة السخرية بالله أو بكتابه أو برسوله أو بثوابه أو بعقابه أو بشيء مما جاء به الشرع، هذا من أنواع الردة، نعوذ بالله. نعم. وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، إلى ما كانوا عليه. وأما أقوال من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النور ضوءه، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ويوم القيامة يكونون في العذاب، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم الآية. وقد قال غير واحد من السلف إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ، ولهذا قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن المنافقين طوائف وأقسام، منهم من عنده إيمان ضعيف ثم يرتد والعياذ بالله، ومنهم من ليس عنده إيمان، وبين أقوال العلماء في ذلك في آية البقرة، فإن الله تعالى ضرب في أول سورة البقرة ضرب مثلين للمنافقين، مثلا مائيا ومثلا ناريا، فالمثل الأول هو المثل المائي، هذا ضرب للمنافقين الذين عندهم إيمان ضعيف ثم ارتدوا، ولهذا قال المؤلف: وكذلك قال قتادة ومجاهد ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه، يعني من الإيمان، عندهم أصل الإيمان، عندهم إيمان ضعيف ثم ارتدوا. قال المؤلف رحمه الله: هناك أقوال أخرى لأهل العلم فسروا النور بما يحصل في الدنيا من حقن دمائهم، يقول هذه أقوال ضعيفة لا تدل الآية. قال: وأما أقوال من قال المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النور ضوءه، فلفظ الآية تدل على خلاف ذلك. بيان ذلك قال: فإنه قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ويوم القيامة يكونون في العذاب، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم القيامة يكونون في العذاب. وأما الآية فلفظ الآية يدل على أن هذا في الدنيا، ينادونها ولم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقد قال يقول المؤلف رحمه الله: وقد قال غير واحد من السلف إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفى، لأنه كان معهم أصل النور، كان معهم أصل الإيمان في الدنيا ثم عرفوا ثم كفروا، فالجزاء والجزاء من جنس العمل، فجوزوا بمثل عملهم، فكما أنهم أبصروا ثم عموا كذلك يوم القيامة يعطى النور ثم يطفى، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ولهذا قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. يعني المؤمنون إذا رأوا المنافقين مكر بهم والعياذ بالله وطفئ نورهم سأل المؤمنون ربهم أن يتم لهم نورهم. نعم. قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا، وهو كما قال. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو ثابت من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم من حديث جابر، وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها، ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، وفي رواية فيكشف عن ساقه، وفي رواية فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر، فيرفعون رؤوسهم، فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم. فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا، ثم وقعت الحقيقة: هؤلاء يسجدون لربهم وأولئك لا يتمكنون من السجود، فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا، فلهذا أعطوا نورا ثم طفئ، لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك، وهذا المثل هو لما كان فيهم آمن ثم كفر. وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا، وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر. عندكم من؟ نعم أحسن، لمن؟ وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر. وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفأ، ولهذا قال: فهم لا يرجعون. قال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. نعم، نقف على قول قتادة. المؤلف رحمه الله استطرد ويبين أن المنافقين الذين كان معهم إيمان ضعيف ثم ارتدوا تدل عليه الآية، تدل عليه الآية وكلام المفسرين. يقرر المؤلف هذا رحمه الله ويبين أن هؤلاء المنافقين الذين قال الله فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أنهم كان عندهم إيمان ضعيف. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا. نعم، يعني المنافقون الذين أظهروا النفاق في الدنيا، الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر والنفاق في الدنيا، كما سبق طبقات، منهم من عنده إيمان ضعيف ومنهم من ليس عنده إيمان ضعيف، فهم يكونون مع المؤمنين في الدنيا ثم ينكر بهم والعياذ بالله، لأنه لما كانوا معهم في الدنيا صاروا معهم في الآخرة من بين سائر الكفرة، ثم بعد ذلك ينفصل المؤمنون عن المنافقين ويطفأ نورهم ويبقون في العذاب، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله، وهو كما قال، يعني كما قال ابن عباس، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين. يعني المؤلف رحمه الله يؤيد ما قال ابن عباس، قال ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق. يقول يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو ثابت من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل كما قال المؤلف رحمه الله، رواه مسلم من حديث جابر، وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها، ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة، يعني ينادي مناد لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الطواغيت، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وكلها يتساقط في النار والعياذ بالله. من كان يعبد الشمس يتبع الشمس ثم يلقى في النار، والشمس تكون معهم، إنكم وما تعبدون إلا حصب جهنم أنتم لها واردون، تكون معهم زيادة في عذابهم. ولهذا جاء في الحديث أن الشمس والقمر تكوران يوم القيامة ويلقيان في النار مع من عبدهما، فالذي يعبد الشمس يسقط يتبع الشمس ويسقط مع الشمس في النار، والذي يعبد القمر يتبع القمر ويسقط مع القمر في النار، والذي يتبع الطواغيت يتبع الطواغيت ويتساقطون جميعا في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، هي المؤمنون والمنافقون. لماذا بقي المنافقون؟ لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا ويخفون الكفر، كانوا يصلون مع المؤمنين ويجاهدون، كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي معه يوم الجمعة ويتكلم ويحث الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم أحد كذلك ذهب للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انخزل بثلث الجيش، فلما كانوا مع المؤمنين في الدنيا صاروا معهم في الآخرة ثم مكر بهم والعياذ بالله، يعني صاروا في أول الأمر معهم. ولهذا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، يعني هذا يدل على أنهم رأوه مرة غير هذه المرة، رأوه المرة الأولى في صورة، ثم هذه المرة الثانية رأوه في صورة غير صورته التي يعرفون فينكرون، ثم يرونه في الصورة التي رأوه فيها الصورة أول مرة فيعرفون ويسجدون، ثم إذا رفعوا رأسهم رأوه في صورة أخرى. فهذا الحديث يدل على أنهم المؤمنين يرون ربهم في الموقف أربع مرات. المرة الأولى يرونه في صورة، ثم يرونه في الصورة الثانية غير الصورة التي يعرفون فينكرون فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا، ثم يرونه في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيرونه في المرة الرابعة، فرأوه أربع مرات. والحديث هذا معروف، حديث طويل، وقد اثنى به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، هو إن شاء الله تحت الطبع، هو كتاب عظيم استقصى طرق هذا الحديث وبين الأنواع المرات التي يرى فيها المؤمن ربهم، واستدل بالأدلة والأحاديث. فهذا الحديث يدل على أن المؤمنين يرون ربهم في موقفين أربع مرات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، استعاذ بالله من الله، لأنهم رأوه في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون هذه المرة الثالثة، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه، وفي رواية فيكشف عن ساقه، وفي رواية فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقول نعم، فيكشف عن ساق، يعني إذا أنكروا في المرة الثانية يقال هل بينكم وبين ربكم علام، فيقول نعم الساق، فيكشف الله عن ساقه فيعرفونه فيسجدون. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني المنافقين. يقول المؤلف رحمه الله، فلا يبقى من كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يفسد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، وهم المنافقون. المنافقون يصلون رياء ونفاقا ويفسدون رياء ونفاقا، كلما أراد أن يفسد خر على قفاه، فتبقى على ظهور فتبقى ظهورهم تبقى ظهورهم مثل صيص البقر، يعني مثل قرون البقر، يعني تكون طبق واحد صلب ما ينثني، نسأل الله العافية. فيرفعون رؤوسهم يعني المؤمنون، فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويطفأ نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم، يعني يقول المنافقون المؤمنين ذرونا نقتبس من نوركم، يعني أعطونا من نوركم. قال المؤلف رحمه الله: فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا، ثم وقعت الحقيقة. يقولون هؤلاء يسجدون لربهم، يعني المؤمنون، وأولئك لا يتمكنون من السجود، فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له، يعني لله، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا. نعم، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجزاء من جنس العمل. قال المؤلف رحمه الله: فلهذا أعطوا نورا ثم طفئ، يعني المنافقين، لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك. وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، يعني هذا المثل الذي ضربه الله لمن كان عنده شيء من الإيمان. وهذا يدل على أن المنافقين أقسام، منهم من عنده إيمان ضعيف ثم يطفأ يزول فيرتدون، ومنهم من ليس عنده إيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفأ. ولهذا قال: فهم لا يرجعون، يعني فهم لا يرجعون عن ضلالهم وكفرهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.